أديت العمرة وقمت بالطواف والسعي، ولكني لم أحلق شعري ولم أقصر جهلا مني، ماذا يلزمني الآن؟ الجواب إذا كنت لم تقصر حتى الآن فإنك تقصر، لكن إن كان قد حصل منك جماع لزوجتك في الفترة من انتهاء الطواف والسعي إلى الحلق أو التقصير، فإنك تذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، وأنت لست بمعذور في الجهل، لأن بإمكانك أنك تسأل أهل العلم، والله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والشخص إذا أراد أن يتوضأ لازم يعرف صفة الوضوء، إذا أراد أن يصلي لا بد أن يعرف صفة الصلاة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يصلي ولا يحسن الصلاة جاء وسلم عليه فقال له: صلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاثا، فلما جاء في الرابعة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، وهذا من فروض الأعيان. فالعمرة من فرض العين، والحج من فرض العين، والطهارة والصلاة والصيام، وهكذا بالنظر للزكاة لمن كان عنده مال. فالواجب على الإنسان أن يتعلم ما يجب عليه وجوبا عينيا قبل الإقدام عليه، لأنه قد يقدم عليه وهو جاهل فيه ولا يؤديه حسب الوجه الشرعي، فقد ينقص ركن، وقد ينقص شرط، وقد ينقص واجب. فالمقصود أن الشخص يتعلم، وإذا تعلم فإنه يعمل. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، وبالله التوفيق.